إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الأثيمين رحمه الله في رسالته أصول في التفسير نزول القرآن: نزل القرآن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا القرآن أنزل في رمضان، وأنزل في ليلة القدر فيه، وليلة القدر الليلة ذات الشرف والمكانة، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وهي ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة تنسخ مقادير العام كما جاء عن ابن عباس. ونزول القرآن على وجهين: الأول نزل مرة واحدة، دفعة واحدة، إلى بيت العزة في سماء الدنيا. والوجه الثاني أو النوع الثاني من النزول هو نزوله على تتابع الأحداث وإجابات الأسئلة وغير ذلك، كما سيأتي معنا أن أسباب النزول منها ما هو ابتدائي يعني بلا سبب، ومنها ما هو سببي له سبب كسؤال أو واقعة أو حادثة ونحو ذلك. ولذلك يأتي الفعل مع القرآن في القرآن أنزل أفعل الذي يفيد الفعل مرة واحدة، ويأتي نزل المضاعف الذي يفيد التكرار أكثر من مرة، ولا إشكال لأنه نزل على الوجه. فإن أشكل البعض بأن أثر ابن عباس قد يكون من الإسرائيليات، نقول كيف؟ وهو الذي كان يثرب على الذين يأخذون عن بني إسرائيل. فإن قال القائل قد ثبت عن ابن عباس أخذه عن بني إسرائيل، قيل له: كان رضي الله عنه من أفقه الناس في ذلك الباب، فكان لا يأخذ ما يتعلق بأمر ديننا. ثم همه كان يأخذ كغيره عن بني إسرائيل، فإن هذا ليس مما يتعلق بمرويات بني إسرائيل أصلا، أن هذا شيء يتعلق بالقرآن، مرويات بني إسرائيل عما كان وليس عما يتعلق بنزول القرآن وما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت ذلك عن ابن عباس وثبت أنه ليس من الإسرائيليات، فهو ليس مما يقال بالرأي والاجتهاد، فيكون له حكم الرفع، والله أعلم. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. كان عمره آنذاك 40 سنة و6 أشهر، لأنه أول ما نبئ كان في ربيع على رأس 40، وأول ما بُرئ به الوحي بالرؤية الصادقة أو الصالحة. ثم أول ما فدأه الوحي الحق وجاءه جبريل كان في رمضان، وهو ابن 46 سنة صلى الله عليه وسلم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم يعني هذا القول، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم. وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. وجاء أن جميع النبيين نبئوا على رأس الأربعين. والذي طبعا ولا يشكل على ذلك لأن عيسى رفع وهو ابن 33، إن هذا مما لا يصح، فيبقى الأمر على الأصل إلا أن يثبت خلافه. ولا يشكل عليه بأنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، كما قال يحيى، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام، فإن هذا باعتبار ما سيكون، أو مع التسليم يكون من خصائص عيسى، فإن ميلاده كان خصيصة، وكذلك وفاته، لأنه يرفع ثم ينزل في آخر الزمان. وعلى كل العلم عند الله سبحانه وتعالى. والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أو جبرائيل، أحد الملائكة المقربين الكرام، بل هو مقدمهم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فنسب التنزيل لمن؟ لرب العالمين. تنبه لهذه سنحتاجها. ومن الذي نزل به؟ الروح الأمين، جبريل، روح القدس. على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وعليه فليس في القرآن كلمة أعجمية. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: إنه لقول رسول كريم. فنسب القرآن لمن؟ للرسول الكريم. من هو هذا الرسول الكريم؟ ليس هو محمد صلى الله عليه وسلم كما هو المتبادر، ها هنا ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم هنالك في الملأ الأعلى أمين على الوحي. فنسب هنا القرآن إلى جبريل، ونسبه قبل إلى رب العالمين، وسيأتي نسبته إلى محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. هل هذا تعارض؟ لا، ينسب إلى الله ابتداء لأنه كلامه، منه بدأ وإليه يعود، وإلى جبريل لأنه الرسول الملكي الذي نزل به على الرسول الآدمي البشري محمد صلى الله عليه وسلم، فجبريل أمين الوحي. وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه النبي الرسول المبلغ بذلك عن الله للعالم. وبين الله جل وعلا قوته وأمانته ردا على اليهود آنذاك وعلى الرافضة بعد مع اليهود وغيرهم ممن تابعهم ممن طعن في جبريل عليه السلام وأنه لم يؤدي الأمانة وحاشاه صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء شاءوا أم أبوا بهذا القول كفار، لأنهم يطعنون في الله جل وعلا أن هذا حدث بدون علمه وعلى خلاف قدرته، فأي إيمان هذا؟ هذا صريح الكفر. ولذلك آية البقرة وإن كانت نزلت في اليهود فيتعم الروافض: قل من كان عدوا لي جبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال سبحانه وتعالى: علمه، أي علم الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم شديد القوى جبريل عليه الصلاة والسلام ذو مرة ذو قوة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وهذا كان في الإسراء والمعراج. فسورة النجم تحدثت عن المعراج، وسورة الإسراء تكلمت عن الإسراء، والسورتان مكيتان. وقال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة، ولا يرسل بالأمور العظيمة إلا من كان عظيما. في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري علق الشيخ أو هو تعليق من المعتنين بالنسخة، فقال أو قال كما روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا صبط رجل، ولا صبط رجل. أنزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين، ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وكذا رواه مسلم والترمذي وأحمد. قوله كان ربعة من القوم، قال الحافظ: الربعة بالفتح وسكون الموحدة ربعة، ويجوز فتحها ربعة، وهو المربوع، والمراد أنه ليس بطويل جدا ولا قصير جدا، بل وسط. وكذا جاء في وصف عيسى صلى الله عليه وسلم أنه كان ربعة. وقوله أزهر اللون، الأزهر الأبيض المشرب بحمرة، ليس بأبيض أمهق، وهو الأمهق الخالص البياض، وهذا يكون ليس بذلك، بخلاف الأبيض المشرب بحمرة. وقوله ولا آدم، الآدم شديد السمرة، فلم يكن أسمر ولا أبيض أمهق، ولكن كان أزهر اللون صلى الله عليه وسلم. ليس بجعد قطط ولا صبط رجل، يعني لم يكن شعره بالجعد الخشن ولا الصبط الرجل، يعني المنسرح المسترسل، ولكن بين ذلك صلى الله عليه وسلم. أنزل عليه ابن 40، إما أن يراد ابتداء الوحي كما مر معنا بالرؤيا الصادقة، أو على التجوز فجأه الوحي وهو ابن 40، لأن العرب تجبر الكسر. فلبث بمكة 10 سنين، هذا على التجوز أيضا بجبر الكسر، وإلا فقد مكث بها 13 سنة، أو يحمل على وجه هو 10 بعد 3 في الدعوة السرية، على من قال بأن الدعوة كانت في 3 الأولى سرا. ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين، وقبض صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني الشيب. وهذا يحتاج إليه في أمر التأويل، البعض يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقل له صفه فيصف شيئا آخر، يصف شابا حسن الصورة أمرد لا لحية له مثلا، أو كما جاء عن بعضهم قريبا من بعض الخوارج يصف أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ووصف الشيب في لحيته، مات صلى الله عليه وسلم والشيب يعد عدا في لحيته صلى الله عليه وسلم. فقوله إن الشيطان لا يتمثل به، يعني بصورته الحقيقية عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله: أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، ويقول تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه، وهي في الصحيح حتى فجأه الحق، وفي غار حراء، يعني غار جبل حراء، ليس هناك غار اسمه غار حراء لكن الجبل اسمه جبل حراء. فجاءه الملك يعني جبريل عليه السلام فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، لأنه أمي عليه الصلاة والسلام، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث الطويل وفيه. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. عند مسلم بلفظ صريح عن عائشة: أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال فيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى والرجز فاهجر. فترة الوحي هذه لم تطل، هذه تعرضنا إليها في السيرة، ومن تدبر سياقة الأحاديث يعلم أنه نزل عليه ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. في حديث جابر لما قضى جواره، وهذا في آخر رمضان وأول شوال: نزلت فاستبطنت الوادي، فجاءني الملك فناداني، فنظرت عن يميني عن شمال أمامي خلفي، ثم نظرت إلى السماء فوجدت الملك قد سد الأفق وله 600 جناح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ففزعت فجئت فقلت: زملوني. فنزل: يا أيها المدثر. فإذا فترة الوحي لم تطل، كانت يسيرة جدا على الراجح. ولكن هنا إشكال، وهو: هل أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو أول ما نزل يا أيها المدثر؟ أن هذا الحديث عند البخاري ومسلم حديث جابر، سئل جابر عن أول ما نزل فحكى القصة وأخبر أن أول ما نزل يا أيها المدثر، وهذه سنتعرض عن إليها بعد قليل. وكذلك جاء أن أول ما نزل الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، كما عند ابن أبي شيبة، ولكنه مرسل، وهبه كان صحيحا. فإن الجواب: أول سورة نزلت كاملة، أما اقرأ فهي أول آيات نزلت وليست أول سورة. وثبت آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله: أي القرآن أنزل أولا؟ قال جابر: يا أيها المدثر. قال أبو سلمة: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت. فذكر الحديث وفيه: فأتيت خديجة فقلت: دثروني، وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر. ومن تأمل في الحديث لم يقل النبي أن أول ما أنزل عليه يا أيها المدثر، ولكن أخبر أن يا أيها المدثر نزلت بعدما نزل الوادي فاستبطن، فحدث ما حدث، فجاء فقال: دثروني، فدثروه، فنزل يا أيها المدثر بعد فترة الوحي. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله: قم فأنذر. ولذلك قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. أولا، ما فائدة معرفة أول ما أنزل وآخر ما أنزل؟ أولا، يبين لك عناية الصحابة رضي الله عنهم والمسلمين بالقرآن في كل شيء يتعلق به. وعلوم القرآن من أكثر العلوم مباحث، حتى عدها ابن العربي في 200 علم يتعلق بالقرآن، وهذا غير أصول التفسير وغير التفسير نفسه، العلوم المتعلقة بالقرآن. وهذه العناية تبين لك أمرا جللا، وهو فضل هذه الأمة وفضل الصحابة رضي الله عنهم، بخلاف الأمم السابقة فإن كتبها لم تطل بعد موت أو رفع أنبيائها، وحرفت، بل لا يوجد أصل مخطوط لكتاب من هذه الكتب. أما التوراة فبإجماع، حتى من قالوا أن التوراة كتبها عزير يقولون بين عزير وموسى 1000 عام، ثم يبينون ما كان من السبي البابلي مرة ومرة وغير ذلك لما حلس للمدينة المقدسة، فهم يقطعون جزما أن هذه التوراة ليست هي التي كانت بين يدي موسى عليه الصلاة والسلام. وأما الإنجيل فيجمع النصارى سواء كانوا من أتباع بولس أو من أعدائه، جميعا يقولون أن الديانة ديانة بولس وليست بديانة المسيح عليه الصلاة والسلام، بل إن الأناجيل التي بين أيديهم ليست بأناجيل حواري عيسى على الراجح، وأن هذه الأسماء هي أسماء تلاميذ بولس وليس تلاميذ عيسى، وإنما التشابه في الأسماء فقط، فكلهم أخذوا هذا عن بولس، وهب أنها عن حواري عيسى، فهم يجزمون بأنها كتبت بعد عندهم صلبه بنحو 70، وعندنا بعد رفعه، فإذا الصلة مقطوعة. وطبعا قلنا الراجح أنها كتبت بعد ذلك. ثم كل الأناجيل هذه حرقت بأيديهم هم بعد مجمع نيقية 325، أن الرومان دخلوا الإسلام على يد قسطنطين لما دخل في النصرانية بعد القرن 3 الميلادي. ثم وجد اختلافات بين النصارى وأناجيل كثيرة، فكان أول مجمع مسكوني يعني عالمي مجمع نيقية في 325، فاتفقوا على 4 أناجيل وحرقوا ما سواه. ولذلك عندما يسأل عن الإنجيل الأصلي إنجيل عيسى يسأل عنه النصارى: أنتم الذين حرقتم الأناجيل، أنتم الذين حرقتم الأناجيل. فالشاهد أن كتب القوم من أهل الكتاب من يهود ونصارى هم أنفسهم يقرون أنها ليست هي الكتب التي كانت بين أيدي أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. فيبين لنا عناية المسلمين والصحابة بالقرآن. ثانيا، من الفوائد معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة الناسخ والمنسوخ، وهذا يترتب عليه أمر عظيم في الأحكام. ثالثا، إدراك المنهج التربوي القرآني من تقرير العقائد أولا ثم الأحكام بعده. ولذلك دائما كنا نسمع شيخنا حسن بن عبد الوهاب حفظه الله وأمد في عمره في طاعته يقول أن الشيخ حامد الفقي ومشايخ أنصار السنة كان يأتيهم اللص ويأتيهم الشارب ويأتيهم كذا وكذا، لا يبدأون يقولون اللحية، النقاب، الدخان، الخمر، السرقة، لا، يعلمونه التوحيد أولا. فإذا ما استقر الإيمان في قلبه انصاع بعض للأحكام. ولذلك قالت عائشة: لو كان أول ما أنزل من القرآن لا تشرب الخمر، لا تزنوا، لم تنع الناس أبوا، ولكن أول ما أنزل سورة من المفصل، يعني فيها من ذكر الجنة والنار، وسيأتي ذكرها الآن بإذن الله. طيب، هذا أولا. ثانيا، أول ما نزل من القرآن مطلقا على الراجح اقرأ باسم ربك الذي خلق، تمام، في الصحيح، سواء في حديث أول ما بدأ الوحي أو كما عند مسلم صريحا أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا ثابت عن غيرها من السلف. فإذا عورض بحديث جابر في الصحيح أن أول ما أنزل المدثر، فيقال إما أن هذا باعتبار السورة، هذا قول، قيل هذا باعتبار السورة أن اقرأ أنزلت آيات صدر السورة، أما المدثر أنزلت السورة كلها، وهذا قول مردود، ولا يثبت عندنا أن المدثر نزل كلها جملة واحدة. القول الثاني أن هذا اجتهاد من جابر رضي الله عنه فيصيب ويخطئ. القول الثالث أنها أول ما أنزل باعتبار الرسالة، كما مضى في قول الشيخ العثيمين رحمه الله، أو بعد فترة الوحي، ولكن الذي يظهر من سياقة النص أن هذا كان اجتهادا من جابر رضي الله عنه، واستدل عليه بالحديث، والحديث لا يشهد لقول جابر. فالراجح أنه أول ما نزل القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب، إشكال آخر، قول عائشة الذي مر معنا، أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وليس في العلق ذكر الجنة والنار، أو بالأحرى ليس في أولها ذكر الجنة والنار. فالجواب أن المراد ليس أول ما أنزل من القرآن، ولكن أوائل ما جاء من الوحي تثبيت المعتقد والترهيب والترغيب بالذكر الجنة والنار. ومعلوم أن الجمع أولى من الدفع كما هي القاعدة. هذا أول ما أنزل مطلقا من الآيات، وأما أول ما أنزل من السور فالفاتحة، من السور الكاملة الفاتحة. وقد جمع الزركشي في البرهان فقال كما في الحديث، يعني لا خلاف بين هذا وبين أول ما أنزل اقرأ، كما في الحديث أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، في الحديث الآخر أول ما يقضى فيه الدماء. فالجمع بينهما بأن أول ما يحكم فيه من المظالم التي بين العباد الدماء، وأما ما بين العبد وربه من الفرائض البدنية فالصلاة، فيكون كل باعتبار مخصوص. أما أول ما نزل باعتبار معين، فأول ما نزل في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، صح عن ابن عباس رضي الله عنه. وأول ما نزل في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، صح عن عمر رضي الله عنه كما عند الترمذي. وأول سجدة كانت في سورة النجم كما عند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. هذه أمثلة في الأولية باعتبار معين. ثالثا، آخر ما نزل مطلقا، عن عائشة بسند حسن، آخر سورة نزلت المائدة، فما وجدتم فيه من حلال فاستحلوه، يعني أنها ليس بعدها ما ينسخها. وعن ابن عمرو بسند حسن أيضا، آخر سورة نزلت المائدة والفتح، يعني إذا جاء نصر الله الفتح. فكيف نجمع؟ الجمع يسير، آخر سورة نزلت منجمة مفرقة المائدة، وآخر سورة نزلت كاملة إذا جاء نصر الله الفتح. ولذلك أخذ منها الحبر بن عباس أنها نعي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما آخر آية نزلت آية الربا، وصح عن أبي سعيد عن عمر ذلك أيضا أن من آخر ما نزل آية الربا. وصح عن ابن عباس آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وثبت مثله عن الزهري آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين. فكيف الجمع؟ يعني هل الآن آخر ما نزل واتقوا يوما فيه ترجعون فيه إلى الله أم آية الربا أم آية الدين؟ كيف نجمع؟ هل نجمع الثلاث آيات في سياقة واحدة في آخر سورة البقرة نزلت جميعا؟ فمنهم من عبر بالربا آية الربا ويقصد وما معه، ومنهم من عبر بآية الدين ويقصد ما معه، ومنهم من جاء بواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فإذن أول ما نزل من السور الفاتحة، من الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر ما نزل من السور إذا جاء، ومن الآيات واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ونقف عند قوله نزول القرآن ابتدائي وسببي، وصلى الله على النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.